إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صفيه وخليله، أمينه على وحيه، وحجته على عباده صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم من النار. شرعنا في الجمعة الماضية في دروسنا لهذا الشهر المبارك، شهر رمضان، وقلنا أن دروسنا جعلنا لها عنواناً، وهو يوميات الأسرة المسلمة في رمضان. كيف ينبغي أن تكون الأسرة المسلمة في رمضان؟ ونحن إذ نتحدث عن هذا الموضوع سنتحدث عن العبادة بصفة عامة، ونأتي على أمثلة في شهر رمضان المبارك. في الحصة الماضية رأينا بحمد الله حقيقة العبادة، وعرفنا أيضا أهميتها، وعلمنا أن الله سبحانه وتعالى شرع للناس دينا يناسب أحوالهم على اختلافها، يناسب أحوالهم على اختلافها، فشرع للرجال ما يناسبهم وللنساء ما يناسبهن، وكذلك شرع للكبير والصغير ما يناسب كل واحد منهما، وشرع للمقيم والمسافر ما يناسب أيضا كل واحد منهما، كما أنه شرع للصحيح وشرع للسقيم لكل واحد منهما ما يناسبه. والمصادر الشرعية شاهدة على هذا الذي نذكره. فالعبادة إخواني إذن بهذه الحال هي مطلوبة من الكل، الكل على جميع الأحوال وفي كل الأحوال عليهم أن يعبدوا الله، كما قال عليه الصلاة والسلام: صلي قائما إن استطعت، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب، المهم عليك أن تعبد الله. وشرع لك صلاة الخوف وصلاة الأمن وصلاة السفر، سواء كنت مع جماعة أو كنت منفردا، سواء وجدت الماء أو لم تجد الماء، أو وجدت التيمم أو لم تجد التيمم، حتى ولو كنت فاقد الطهورين عليك أن تعبد الله سبحانه وتعالى. كنت في سفر أو في إقامة، كنت في صحة أو في سقم، عليك أن تعبد الله، لأن الله سبحانه وتعالى شرع لكل حالة ما يناسبها. وهذا من خلال هذا تظهر لنا أهمية وعظم أهمية العبادة وعظمتها. نعم، فالعبادة كما قلنا مطلوبة من الكل، ما داموا عاقلين. ولذلك قال أهل العلم أن مناط التكليف العقل، ما دام عاقلا يعي أمر الله فهو مكلف، أما المجنون فهذا الذي لا يعقل ولا يعي عن الله ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم شيئا، فهذا ليس مخاطبا وليس مكلفا بهذه الأحكام. إذن كل عاقل هو مطلوب منه أن يعبد الله فردا كان أو جماعات، أفرادا كانوا أو جماعات. ثم رأينا أيها الإخوة الكرام في الحصة الماضية أيضا، رأينا أول تجمع، أول تجمع حدث في البشرية، أول تجمع وقع في الأرض رأيناه في الحصة الماضية، وكانت التجمع هذا كان تجمعا أسريا. أول جماعة في الوجود وقعت بين البشر كانت هي الأسرة، وهنا يظهر لنا مهمة وأهمية الأسرة، كانت بين رجل وامرأة، بين آدم وحواء، هذا أول تجمع، أول جماعة وهي الأسرة. اجتماع الرجل والمرأة على هدف ما، ولا شك أن هدف المسلمين هو توحيد الله سبحانه وتعالى جل وعلا وإفراده بالعبادة، من أجل هذا يجتمع المسلمون. وكل تجمع كما سبق وذكرنا لا يكون فيه تعاون على العبادة فهذا تجمع لا خير فيه، ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم ترة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. أي تجمع إخواني، إذا جلست مجلسا سواء كنت في شركة أو في مدرسة أو في الشارع أو في البيت أو في المسجد أو في أي مكان، جلست مجلسا مع ناس عليك أن تذكر الله، عليك أن تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكتب لك هذا الأمر ويعني يثبت لك الأجر عند الله سبحانه وتعالى. وكل مجلس لا تذكر الله سبحانه وتعالى فيه إلا وندمت عليه يوم لا ينفع الندم. كما رأينا في الحصة الماضية التفريق أو تفريق الشرعي بين البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه، وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت، مثل الحي والميت. نعم، ولذلك سبحان الله ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، فجعل البيوت التي لا يصلي فيها أصحابها يعني لا يصلون فيها النوافل. وذهب بعض أهل العلم، يعني اختلاف في حكم صلاة الفريضة في البيت، بعض أهل العلم ذهبوا إلى استحباب أداء بعض الفرائض في البيت قصد تعليم النساء والأطفال، يعني يصلي في البيت حتى ماذا يتعلم منه النساء ويتعلم منه الصغار أيضا، ولكن إن اكتفينا بالنافلة فيكون أحسن، إن اكتفينا بالنافلة أن يؤديها في البيت حتى تراه الزوجة ويراه الولد فيقتدون به، لأن من أساليب التربية القدوة والأسوة الحسنة. نعم، وأشرنا في المرة الماضية إلى ضرورة تعاون الزوجين على أمر العبادة، ورأينا أمثلة على ذلك مثل ما رأينا ثناء الله سبحانه وتعالى على عبده ورسوله ونبيه إسماعيل عليه السلام، لما أثنى الله عليه بقوله وكان يأمر أهله، لما قال واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صديقا نبيا، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا، كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وهذا في الحقيقة دعوة من الله، فالله عندما يذكر لنا حالة من مثل هذه الحالات ويخلدها في القرآن ويرفع شأنها ويعظمها ويهتم بها، يدل أو فيه إشارة إلى المسلمين أن يهتموا بهذا الأمر، فهي دعوة من الله إلى البشر أن يقتدوا بهذا الرسول الكريم في أمرهم لأزواجهم وأولادهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وفعل الخيرات. نعم. أما حديثنا اليوم إخواني عن الأسرة التي زاد عددها. تحدثنا عن أسرة في أول تكونها، حينما تتكون الأسرة تتكون من فردين، من زوج وزوجة. الآن هذه الأسرة بفضل الله وكرمه زاد ماذا؟ عددها. الزوجان كانا زوجين، الآن صارا أبوين، صارا وتحولا إلى أبوين بعدما كانا زوجين. بقي زوجان ولكنهما تحولا إلى أبوين لزيادة العدد في أسرتهما، وهي الذرية التي رزقهم الله سبحانه إليها. نعم. فبعدما كانت تتكون الأسرة من اثنين، من رجل وامرأة، تحول هذان الشخصان كما قلنا إلى أبوين بزيادة أولاد. ولكن في الفترة التي كان فيها زوجين كان في شبه تربص تدرب، كانا يتربصان ويتدربان على ماذا؟ على تحقيق العبادة لله رب العالمين. رأينا كيف أن الزوج يساعد الزوجة والزوجة تساعد زوجها، فتلك الفترة يتدرب الزوج وتتدرب الزوجة على تحقيق العبادة، ويكون فاضي يعني فارغين شغل، يعني ما عندهم تكليف، ولا المرأة تقول أنها مشغولة بالولد، لا، تتدرب ويدربها زوجها حتى تتذوق حلاوة العبادة وطعم العبادة، بحيث حتى لو جاء الولد فإنه يعني لا يمكن أن يشغل على العبادة، لأنها سبق وأن تذوقت حلاوة العبادة، فلا يمكنها أن تتخلى عن العبادة. حتى ولو شغلوها فسرعان ما ترجع إلى العبادة وتعبد الله سبحانه وتعالى. واضح إخواني؟ فإذا لاحظوا إلى حكمة الله سبحانه وتعالى، يبدأ الزوجان فيتعاونان ويتدربان ويعني يكونان كما قلنا في تربص، لكي حينما يأتي الأولاد يكونا إن شاء الله مستعدين للقيام بالأعباء التي ستلقى عليهم، وهي التدريب وتعليم الأولاد أيضا، مثل ما تدربوا وتعلموا سيدربون ويعلمون أولادهم. وتعرفون أن المرأة كما قال الشاعر: الأم مدرسة إذا أعددتها. فهي أيضا في فترة الزوجية، في الفترة الأولى كانت في مرحلة إعداد، كانت مرحلة إعداد، كانت تعد لهذه المهمة الخطيرة. نعم. في تلك الفترة قصيرة كانت أم طويلة، يعني سواء كانت الحياة الزوجية قصيرة، يعني لم يرزقوا الذرية، في بعض الناس يرزقون في العام الأول، في بعض الناس يرزقون في العام الثاني، الثالث، السابع، العاشر، كل واحد متى يرزق الأولاد. لكن سواء طالت الحياة الزوجية أو الفترة الزوجية أو لم تطل، في تلك الفترة يستعد الزوجان لمسؤولية هي أكبر وأهم وأشق أيضا، لأن فيها تعب، يعني فيها مشقة وفيها تعب أيضا. إنها مسؤولية تربية الأولاد أيها الإخوة الكرام. تربيتهم على ماذا؟ تربيتهم على طاعة الله تعالى ومحبته واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والأسرة التي تهيأت لهذا الأمر أسرة مطمئنة مسرورة، أسرة التي تهيأت لهذا الأمر تجدها أسرة مطمئنة مسرورة بقيامها بهذه الوظيفة الشاقة والمتعبة، لأنها ذاقت كما قلنا حلاوة العبادة، وذاقت حلاوة مناجاة الله، وذاقت أيضا حلاوة السير على طريق الله سبحانه وتعالى. ويا الله، ما أعظم تلك الكلمة التي قالتها تلك المرأة في ظرف حرج لا يمكن تحمله من قبل الرجال الأشداء: فما ظنك بامرأة ضعيفة ومع ضعفها معها ولد هو أضعف منها، مع ضعفها معها ولد هو أضعف منها، إنها هاجر أم إسماعيل أم ولد سيدنا إبراهيم عليه السلام. لما أمر الله سبحانه وتعالى عبده ورسوله إبراهيم عليه السلام أن يأخذ أم ولده وأن يأخذ ولده إسماعيل إلى مكان خال، لا, لا, لا بشر، لا شجر، واد غير ذي زرع، يعني مكان فاضل ليس به أحد، لبى إبراهيم لربه واستجاب لأمر الله وحمل أم ولده وحمل ولده وتوجه نحو هذا الواد الخالي المكان البعيد المقفر الذي لا يوجد به أحد. قام هذا الرسول الكريم العبد الصالح قام بتنفيذ أمر مولاه سبحانه وتعالى، وهو يمشي لا يكلم أحدا، وهو يمشي لا يكلم أحدا، وبدأت المرأة تكلمه، المرأة تكلمه وتسائله، تقول له يعني إلى من ستتركون في هذا المكان؟ لا أحد، لا طعام، لا شراب، لا أنيس. ويروى ويعرف عن هاجر أنها كانت امرأة تحب الأنس، كانت امرأة تحب ماذا؟ الأنس. فأن تكون في وحشة هذا أمر شاق عليها. لما رأت ما رأت قالت لوالد ولدها، قالت لسيدها إبراهيم عليه السلام، يعني هل معقول أنك تريد أن تتركنا وحدنا في هذا المكان؟ فلا يرد عليها إبراهيم عليه السلام، وهي تلح ولا يرد عليها، إلى أن قالت الله الذي أمرك بهذا، الله الذي أمرك بهذا. هنا أجابها الخليل عليه السلام، لكن أجابها بكلمة واحدة، كلمة واحدة لا غير، إخواني. وهنا يأتي العجب، كلمة واحدة، قال نعم وانتهى الموضوع. نعم، المرأة لم تسمع من هذا الرجل إلا ماذا؟ كلمة واحدة، وهي كلمة نعم. وبعد هذا الجواب الوجيز المقتضب جدا تأتي تلك الكلمة العظيمة التي قالتها تلك المرأة، قالت إذن لا يضيعنا، إذن لا يضيعنا. أنا أحب من إخواني، أحب لنفسي ولإخواني أن نتدبر في هذه القصة، وأن نتدبر في هذا الموقف من هذه المرأة المؤمنة، مع كونها امرأة ضعيفة ومعها ولد أضعف منها، لكن بإيمانها صارت أقوى من الرجال. سألت سؤالا لم يكن جوابه إلا كلمة، مع ذلك حصل لها الاطمئنان والقناعة. وانطلق الرجل وهو يعلم أنه لا خوف على أسرته، انطلق إبراهيم عليه السلام. ولا شك إخواني أن إبراهيم عليه السلام كان يعني حزينا ويتألم على فراق ولده الوحيد، ليس له غيره، مع ذلك استجابة لأمر الله. لاحظوا لما يكون الوالدان يكونان مؤمنين تقيين راجيان، يعني راجيين لثواب الله سبحانه وتعالى، كيف تكون الأسرة هذه؟ أسرة مطمئنة، أسرة قانعة، راضية بأحكام الله سبحانه وأقداره. يقول له ربه خذ ولدك وأمه إلى مكان خال فيأخذ، لبيك ربي. تقول له المرأة الله الذي أمرك بهذا، يقول نعم، إذن لا يضيعنا. لاحظوا إخواني، لابد من أن نتأمل هذا ونتدبره. حصل لها الاطمئنان بمجرد كلمة نعم. انطلق إبراهيم وهو يعلم أنه لا خوف على أسرته ما دامت تقوم عليها مثل هذه المرأة. نعم إخواني، ولذلك من سعادة الرجل ومن أعظم النعم التي أنعم الله بها عليه أن يرزقه امرأة ماذا؟ مؤمنة صالحة، إن نظر إليها أسرت، وإن أمرها أطاعت، وإن غاب عنها حفظته في ماذا؟ حفظته في ماله ونفسها. هذا الرجل كيف يكون إخواني؟ يكون مطمئنا، يكون مرتاحا، هنيئا، يعني سعيدا، يعلم بأنه ترك في البيت امرأة مستحيل أن تخونه في شيء، لأنها تخاف الله، لأنها تراقب الله. قال امرأة صالحة، إذا نظر إليها أسرت، وإذا أمرها أطاعت، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله. إن وجود مثل هذه المرأة في البيت إخواني، مقتنعة بشرع ربها، مطمئنة لأحكامه، لهو عين السعادة في الدنيا. كم هو جميل إخواني أن يأمر الرجل زوجته، يأمرها بأمر ما فتقول هل هذا من الدين؟ الله الذي أمر بهذا؟ فيقول نعم، فتقول إذن سمعنا وأطعنا. أليس هذا رائع؟ يعني أليس هذا رائع جدا أن يدخل الرجل الآن على زوجته ويقول لها ارتدي الحجاب إذا لم تكن مرتدي الحجاب، فتقول هل هذا من الدين؟ الله يأمر بهذا؟ فيقول نعم، تقول سمعنا وأطعنا، ومن ثم تضع الحجاب على بدنها وتستتر استجابة لأمر الله. يقول لها صلي، تقول الله الذي يأمر بهذا؟ يقول نعم، تقول سمعنا وأطعنا، فتقوم تؤدي الصلاة. هذه السعادة العظمى إخواني، هذه السعادة العظمى. ويليت نساءنا يعني يتشبهن بهاجر أم إسماعيل عليه السلام. نعم، لا نقاش، لا تمرد، لا جدال بالباطل. لو وجدت امرأة بهذه الصفات لخلدت كما خلد ماذا؟ ذكر أم إسماعيل عليه السلام. فلا غرابة إخواني بعد هذا أن نرى مآل وضع أو مآل إليه وضع ذلك الوليد الصغير، هذا الوليد الذي كان يأخذ مع حليب أمه، يأخذ معه الصبر، الصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى والرضا بأحكام الله سبحانه وتعالى. تعلم هذا من أمه وهو صغير. لا نتعجب بعد ذلك إذا سمعنا أن أباه يأتيه ويقول يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فيكون الجواب من هذا الولد يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ليس غريبا ولد يتربى في مثل هذه الأسرة كلها تضحيات، الأب يضحي فيأخذ أم ولده وولده إلى مكان خالد، والأم ترضى بماذا؟ بقدر الله وقضائه. فلا عجب بعد ذلك أن يكون الولد مسلما أمره لله، يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ولذلك زكاه الله في الآية التي ذكرناها، واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صادق الوعد، إنه كان، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. مع أن الأنبياء كلهم كانوا صادقين الوعد، صح ولا لا؟ هل يوجد نبي لم يكن صادق الوعد؟ طيب لماذا خص إسماعيل بهذا؟ لأن إسماعيل لما قال لأبيه ستجدني إن شاء الله من الصابرين كان من الصابرين، لم يجزع أبدا، بل سلم أمره لله رب العالمين ورضي بحكم الله. أتعرفون ما هو حكم الله؟ هو أن يذبح، هو أن يفارق الحياة، هو أن يلقى الله سبحانه وتعالى. مع ذلك سلم أمره لله وصبر لحكم الله ورضي بقضاء الله سبحانه وتعالى، فزكاه الله في القرآن، قال واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. كيف إخواني، كيف لا يكون سيدنا إسماعيل كذلك وهو يتربى في حجر هذه المرأة التي سلمت أمرها لله رب العالمين؟ إن الزوجات أو الزوجان الآن أصبح أبوين، فعليهما أن يربيا أولادهما على العبادة التي من أجلها خلقهم الله سبحانه وتعالى، ومن أجلها أيضا أذن الله باجتماع الأسرة. فالأسرة إنما أذن الله لها بالاجتماع من أجل العبادة كما قلنا، وهي في نفسها عبادة، الزواج في نفسه عبادة، هذا الاجتماع ما دام في رضا الله فهو عبادة. إذن لماذا اجتمعوا؟ للعبادة، أنجبوا الأولاد عليهم أن يعلموهم العبادة التي من أجلها خلقهم الله، ومن أجلها أذن الله لهذه الأسرة أن تجتمع. أيها الإخوة الكرام، إن من أعظم نعم الله على عبده أن يرزقه ذرية تسعده وتقر عينه، يعني تقر عينه بصلاحها واستقامتها، ذرية تبره في حياته وبعد مماته تحمل اسمه وتشرف ذكره بين الناس. ومما يلاحظ ويشتكي منه الكثير من الآباء ومن الناس بصفة عامة وجود مؤثرات خارجية تعيق مسيرة التربية الرشيدة. فعلا إخواني كل واحد يجد هذا في نفسه، عندك أولاد في البيت تريد أن تربيهم تربية إسلامية، ولكن هناك عوامل خارجية، هذه العوامل تحول بينك وبين بلوغ هذا الهدف الأسمى، هذا الهدف الجميل، وهو أن تربي أولادك. لا يمكن أن تحبسهم في البيوت، لا يمكن أن تمنعهم من الخروج إلى الشوارع، أو تمنعهم من الذهاب إلى المدارس، أو الاحتكاك بالجيران، أو مع من، ما حتى مع الأقارب. أنتم في بيت واحد، أنت وأخوك لستم على طريقة واحدة، فأخوك يرى أنه يلد ويهمل، وأنت ترى أنك تلد وتربي، فهو سيفسد عليك التربية وسيعيقك ويقطع عليك الطريق. كثير من الناس يشتكون من هذا، وهذا الأمر فعلا موجود، كالإعلام مثلا والمدارس والشوارع وغيرها، فكلها عراقيل وكل عقبات في طريق التربية الإسلامية الراشدة. إلا أننا نقول يجب على العبد أن لا ييأس، المؤمن لا يعرف اليأس، يحاول ويعلم أن الأمر كله بيد الله رب العالمين. وكم أخرج الله من مؤمن من صلب كافر، كما أنه خرج من صلب مؤمن كافر، وهكذا. فالله سبحانه وتعالى فعال لما يريد، فالإنسان لا ييأس ويسلم أمره لله، وعليه أن يتخذ بالأسباب اللازمة، وعليه أن يكافح من أجل بلوغ أهدافه وتحقيق ما من أجله خلقه الله، وهو عبادة الله وحده لا شريك له. ونعلم أن الله قد أعاننا ابتداء، نعم إخواني، قد أعاننا الله على أولادنا قبل أن يرزقنا الأولاد. كيف أعاننا الله عليهم؟ أعاننا الله عليهم حيث خلق الخلق على الإسلام، خلقهم على ماذا؟ على الفطرة، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كل مولود يولد على الفطرة. نعم، الحمد لله رب العالمين. إذا الاستعداد، يعني أن تجد الولد مهيأ فطريا إلى قبول الحق وتلقي الحق، فطريا هو مهيأ إلى قبول الحق، تجد قلبه معلق بالله، وأنه قلبه يحب الله، كما ذكرنا في الحصة الماضية، حتى ولو علق قلبه بغير الله أو طلب غير الله، فإنه سيصيبه من الهم والحزن والضيق ما لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى، لأنه ماذا؟ لأنه يسير على خلاف الفطرة، يسير على خلاف الأجرام هذه كلها، فهو خلاف كل هذه الموجودات وكل هذه المخلوقات. أما المؤمن فإنه يسير في خط واحد مع كل المخلوقات، فيشعر بسعادة واطمئنان وراحة، ويمشي على ما يتوافق مع الفطرة تماما، فتجده سعيدا في هذا الحال. يقول الإمام ابن رجب رحمه الله: فالإنسان يولد مفطورا على قبول الحق، فإن هداه الله تعالى سبب له من يعلمه الهدى، فصار مهديا بالفعل بعد أن كان مهديا بالقوة. ما معنى مهديا بالقوة؟ أي أنه بالقوة، بمعنى أنه بالفطرة هو مهتد. لو يزيد أبوه يعني علم الخير والهداية، فإنه سيثبت على هذا إن أراد الله به خيرا، إن أراد الله به خيرا، وإلا قد يخرج من أبنائه من أولاد مهتدين أولاد غير مهتدين، مثل ما ذكرنا في قصة سيدنا نوح عليه السلام، أنه رسول وبلغ رسالة ربه ودعا قومه، مع ذلك ولده كان ماذا؟ كان كافرا. ونحن نعتقد يقينا أن سيدنا نوح عليه السلام قام بالواجب اتجاه هذا الولد، قام بالواجب اتجاه هذا الولد بحيث رباه وعلمه، ولكنه في النهاية الأمر لله، لم يرد الله هدايته، لم يرد الله به خيرا، فكان والعياذ بالله من الكافرين. فالولد إذا ولد يكون فيه قبولا للحق، ويكون له تعلق بالحق، ومع هذا وعلى والديه أن يعينوه ويعودوه العبادة حتى تستقر أو يستقر عليها إذا كبر. أولا تعويده الصلاة، على الوالدين أن يعودوا أولادهم الصلاة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال علي رضي الله عنه: أدبوهم وعلموهم، علموهم أحكام الدين، وأدبوهم على أن يقوموا بهذه التكاليف والأمور التي شرعها الله سبحانه وتعالى لعباده. قال الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ورأينا كيف كان السلف رحمهم الله يعني يأمرون أهاليهم بهذا الأمر، فكان عمر يقوم يصلي ثم يقول الصلاة الصلاة، يعني قوموا وصلوا، ثم يتلو قول الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. قال ابن مسعود رضي الله عنه: حافظوا على أبنائكم في الصلاة، حافظوا على أبنائكم في الصلاة، وعودوهم الخير فإن الخير عادة، وعودوهم الخير فإن الخير عادة. يعني الإنسان إذا عودته ويعني دربته على الخير فسيكبر على فعل الخير، حتى ولو أحيانا يبتعد، لكن مهما ابتعد فإنه سيعود، طال الزمن أو قصر سيعود إلى الخير الذي اعتاده في ماذا؟ في صغره، لأن الإنسان يحن دوما كما قلنا للحبيب الأول: نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، فما الحب إلا للحبيب الأول. وهو تعلم من صغره وتعلق قلبه وأحب من صغره فعل الخير. لذلك تجد بعض الشباب الذين نراهم في الشارع مثلا، تجد مثل ما نقول احنا ولد فاميليا وعاقل ويحشم ورباه والديه ما شاء الله، ولكن سبحان الله لما وصل سنا معينة بحيث أنه صار عمره 15-16-17 سنة بدأ تظهر عليه علامات وملامح الانحراف، يعني ربما يدخن، ربما يعني يقوم بمعاكسة البنات أو كذا، يتبع الشباب أو الجماعة التي يكون معه. لكن هذا ما دام أن والديه ربياه من صغاره على الخير وعوداه الخير، فإنه بعد مدة إلا وتجده رجع واستقام وتاب إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه ألف الخير من صغره. فلرباه والديه ولعودوه الخير من صغره لا خوف عليه، وحتى ولو كلمته ونصحته ودعوته وأرشدته فإنه سيستحي وسيقبل منك النصيحة وسيقبل منك الاهتداء ويهتدي إلى الله بالفعل. نعم، فإن الخير عاد. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: أيقظوا الصبي يصلي ولو بسجدة، أيقظوه يصلي ولو بسجدة، يعني نوضه خليه ولو يكون بلا وضوء، خليه يركع ويسجد ويعود ويركع، تعويدا وتدريبا له حتى يعتاد مثل هذه الأمور، لما يكبر إن شاء الله يكون قد تعود الصلاة فلا تشق عليه، ويكون قد تعود الأعمال الخيرية فلا تشق عليه بإذن الله. وكان عطاء رضي الله عنه يقول، أو كان عطاء يؤمر الغلام بالصلاة قبل الصيام لأن الصلاة هي أهون. لماذا نبدأ الصيام؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يقول علموا أولادكم الصيام وهم أبناء سبع، بخلاف الصلاة قال علموا أولادكم الصلاة وهم أبناء سبع سنين. لماذا؟ هذه الفترة فترة تدريب تعويد حتى يعتاد الولد الصلاة. في يوم 10 سنوات لما يبلغ 10 سنين فيكون المفروض أنه اعتاد مدة 3 سنوات اعتاد الصلاة، فهذا إذا ما صلى اعلم أنه لابد أن يقوم، يحتاج إلى شيء من الشدة حتى لا ينزل، حتى لا يزداد اعوجاجا والعياذ بالله. ولذلك أمر نفسه بضربه وهو ابن 10 سنين مع أنه لم يكلف بعد، فالولد إنما يكلف بالاحتلام. وعند جمهور العلماء أن سن البلوغ 15 سنة، ولكن قد يبلغ الولد قبل هذه السن إذا ظهرت عليه علامة من علامات البلوغ. وقال هشام بن عروة: كان أبي يأمر الصبيان بالصلاة إذا عقلوها والصيام إذا أطاقوه. إذا صاروا يعرفون معنى الصلاة ويستطيع أن يقرأ الفاتحة أو يقرأ صور كذا ويعرف بأن ركوع وسجود وفي تسبيح في كذا، فكان يأمرهم إذا عقلوا الصلاة، وكان يأمرهم بالصيام أيضا إذا أطاقوا الصيام. وعلى الوالدين أن يشجعوا أبنائهم على ذلك بإعطائهم ما يحبون، شجعهم ولو أن تعطيهم شيء مما يحبون. تقول عائشة رضي الله عنها كما في سنن البيهقي الكبرى، تقول: كنا نأخذ الصبيان من الكتاب ليقوموا بنا في شهر رمضان. ولعل تقصد يعني بظاهر اللفظ يقوم بنا، أي يقوم بالنساء، فيأتون بالصبيان من الكتاب من المدرسة القرآنية من الزاوية أو كذا، يأتون بالولد الصغير ويكون حافظا للقرآن، فيقدموه لكي يصلي بهم صلاة التراويح، يصلي التراويح بالنساء في البيوت ك كان ربما لا يخرجن إلى المسجد، وكان نساء السلف حريصات على أن يصلين في ماذا؟ في بيوتهن. إذا كان صلاة الفريضة في البيت أفضل، فكيف بالنافلة؟ فكانوا يؤتون بالصبيان يصلون بهم ماذا؟ صلاة التراويح، وكانوا في نفس الوقت ماذا؟ تشجيعا لهم، وطريقة من طرق الشكر أن يشكرون أن يشكروهم، كانوا يصنعون لهم بعض الأكلات الطيبة الحلوة. فتقول: كنا نأتي بالصبيان من الكتاب ليصلوا بنا في صلاة التراويح شهر رمضان، ونعمل لهم القلية والخشكننج. القلية والخشكننج، أما القلية فالشيء المقلي، كانوا يقلون باللحم ويقلون بالكبدة، يعني هذه الأمور يعني اللي تكون حاجة المقلية، ويصنعون لهم الخشكننج، هذا نوع من الحلوى الذي إذا كانوا يصنعونها في ذلك الزمان يأخذ الدقيق أو الطحين مثلا الفارينة أو كذا، ثم يوضع فيها السكر ويوضع فيها اللوز أو يوضع فيها الفستق مثلا، وتقلى هذه تقلى وتقدم للأولاد، وكانوا يحبونها، فكانوا يعطونهم هذه الأشياء تشجيعا لهم. فإذا لابد من أن نشجع أولادنا، نشجعهم على العبادة ونشجعهم على الصلاة، مثلا قال تعال تصلي معي أو أخرجك لصلاة التراويح أو كذا، وفي الطريق أشتري له حلوى، أشتري له عصير، أشتري له مثلا مثلجات أو شيء من هذا، تشجيعا له وتعويدا له على ماذا؟ على العبادة وعلى الصلاة. وهكذا كانوا يقدمونهم للصلاة بالناس وهم صغار تعويدا وتشجيعا لهم، كما كان الأشعث يعني يقدم غلاما، يعني مرة من مرات الأشعث بن قيس هذا قدم غلاما، فقيل له، كأن الناس عاتبوه، لأن مسألة تقديم أو إمامة الغلام فيها خلاف بين العلماء، فيها خلاف بين العلماء، عند كثير من أهل العلم لا يقدم الغلام للصلاة حتى إذا احتلم، إذا بلغ يجوز تقديمه، أما وهو صغير قبل سن احتلام فكره هذا كثير من أهل العلم، وذهب كثير آخرون إلى جواز هذا الأمر، ولهم أدلتهم في هذا. يقول أنه قدم الأشعث غلاما للصلاة، فقيل له، يعني الناس كلموا كيف تقدم هذا الغلام، فقال: إنما قدمت القرآن، أنا قدمت القرآن لم أقدم الغلام. ولذلك لما جماعة أو أهل عمر بن سلمة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم يجعل لهم إماما، يعني أمرهم أن يقدموا أحفظهم وأعلمهم بالقرآن، فلم يكن لهم يعني ممن يحفظ القرآن إلا عمر بن سلمة، وكان صغيرا، حتى أنه في بعض الروايات كان ابن 7 سنوات، كان ابن ماذا؟ 7 سنوات، وكان يتقدم ويصلي، وكان هذا الصبي سبحان الله ذكيا فطنا، كان يتلقى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويسألهم عما نزل من القرآن فيخبرون فيحفظ، في حين كان قومه غافلين عن كانوا غافلين عن هذا، كان هو يحفظ الآيات والقرآن الذي أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم. فلما بحثوا عمن يحفظ القرآن لم يجدوا إلا هذا الغلام، وكان يصلي بهم، وسبحان الله وليس له ثياب، كان له ثياب قصير، فكان إذا سجد يعني سبحان الله ظهرت سوءته من وراء، وهو غلام صغير، حتى يعني النساء قالوا: لو سترتم سوءة إمامكم، فاشتروا له ثيابا جديدا وقدموه للصلاة. فهذا من التشجيع للأولاد في تقديمهم وإعطائهم الهدايا وهكذا. نعم. وقال الحسن البصري: لا بأس بإمامة الغلام الذي لم يحتلم في رمضان إذا أحسن الصلاة، إذا كان يحسن الصلاة وكان يعني يحفظ القرآن لا بأس بتقديمه في رمضان، وهذا قول كما قلنا قال به البعض، وإن كان خالف فيه البعض الآخر، إلا أنه ينبغي مع تقديمه للصلاة ينبغي أن نراعي شيئا، وهو أن نتابعه في التربية، مش اليوم نقدمه للصلاة ونخلهم بعدين يتسوف يقول هذا اللي كان واضح. كثير مثلا سمعنا مرات صبيان صغار، وتعرفون هذا أنتم أدرى بهذا الأمر، يعني كان من الصبيان الصغار من يعني سبحان الله يعني لهم صوت شجيع وكان يحفظ القرآن، ولكن سبحان الله لما لم تكن هناك متابعة ولما لم تكن هناك رعاية وحرص على تتبعه وتربيته، تحول هذا الولد من قارئ للقرآن بالصوت الشجي الندي إلى مغن للغناء الفاحش الماجن المنحرف والعياذ بالله، وصار أولئك يمدحونه يقولون فلان فلان الصوت الملائكي والصوت البلبلي والصوت كذا وكذا، مع أنه في بدايته كان يؤذن أو في بدايته كان ماذا؟ كان يقرأ القرآن، فتحول من القرآن إلى الغناء لأنه لم يجد من يؤطره، لم يجد من يتابعه. فنحن وإن نقول نقدم الغلام الصغير الحافظ للقرآن تشجيعا له، لكن مع ذلك لابد من متابعته، لابد من ماذا؟ من متابعته. يقول ابن شهاب رحمه الله: لم يزل يبلغنا أن الغلمان يصلون بالناس إذا عقلوا الصلاة وقرأوا القرآن في رمضان وغيره وإن لم يحتلموا. يعني كانت هذه عادة معروفة منتشرة في المدينة على قول ابن شهاب الزهري رحمه الله. هذا في باب تعويدهم على الصلاة. أما من جانب تعويدهم على الصيام، تعويدهم الصيام فهناك أحاديث، منها حديث الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها، يعني في حديث طويل تقول في جزء منه: كنا نصوم صبياننا، كنا نصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن، والعهن هو الصوف، وقيل الصوف الملون، وقيل الصوف الملون، كانوا يصنعون لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذلك حتى يكون عند الإفطار. يعني يلهونهم بالألعاب، يلهونهم باللعب حتى ينسى الولد في تلك الفترة الجوع، كل يبكي نلهيه، يبكي نلهيه حتى يأتي وقت الإفطار ونعطيه ماذا؟ نعطيه الطعام. وفي رواية عند الطبراني في الكبير قالت: ونذهب بهم إلى البستان. كانوا يخرجونهم، يعني مثلا إذا أمكن أن يخرجه أبوه في اليوم الذي يعوده في الصيام، يخرجه في السياحة يتجول به هنا وهناك، ويعني يعيده بأمور ويشتري له أمور ويقول: هذه تأخذها بعد كذا وكذا. واضح إخواني؟ تشجيعا له وترغيبا له في ماذا؟ في العبادة. وهذه القصة التي تذكرها الربيع رحمها الله ورضي الله عنها وقعت في عاشوراء، نعم، ورواها عدد من الرواة منهم الإمام بن خزيمة رحمه الله، والإمام بن خزيمة ترجم لها، البخاري ترجم لها في كتاب صوم الصبيان، البخاري كتاب صوم الصبيان، لكن ابن خزيمة ماذا بوب لها ابن خزيمة؟ قال: باب استحباب ترك الأمهات إرضاع الأطفال يوم عاشوراء تعظيما ليوم عاشوراء. استحباب ترك الأمهات إرضاع الأطفال، يعني وهم صغار، لاحظوا يعني في سن أقل بين العامين، يعني في العامين، مع ذلك لاحظوا يعودونهم وهم في العامين أن لا ترضع ولدها في العامين تعظيما ليوم عاشوراء. وقال عمر رضي الله عنه لنشوان، وهو سكران، رجل سكران جاء به إلى عمر الخطاب رضي الله عنه في نهار رمضان وقد شرب ماذا؟ شرب الخمر، فقال له عمر: في رمضان ويلك، في رمضان ويلك وصبياننا صيام. فضربه حد ماذا؟ حد شرب الخمر. يعني لاحظ أن قضية صوم الصبيان كان أمرا منتشرا شائعا في ذلك الزمن، كانوا يعودون ويدربون أولادهم على الصوم. يقول الإمام ابن بطال رحمه الله في شرحه لصحيح البخاري نقلا عن ابن المهلب: وفي هذا الحديث من الفقه أن من حمل صبيا على طاعة الله ودربه على التزام شرائعه فإنه مأجور بذلك، وأن المشقة التي تلزم الصبيان في ذلك غير محاسب بها من حملهم عليه. يعني المشقة التي تصيبهم من الجوع والألم والتعب والديهم ما حيحاسبهم رب العالمين، بل أنه يستحب لهم أن يدربوهم حتى ولو بكوا، حتى ولو كذا، حتى ينتهوا. وكان العادة عندنا احنا، العادة عندنا أنهم يعودوا الولد الصيام حينما يريدون أن يبدأوا معه في تعويد الصيام، يبدأون في ليلة 27. العادة احنا عندنا يعودون في ليلة 27، وكان لما يجي الإفطار يعني سبحان الله يضعون له مكانا كأنه هو زعيم البيت، يشعر كأنه سلطان البيت يعني في ذلك اليوم، فيضعونه له يعني المأكولات ما لذ وطاب وكذا، ويأتونه كانوا يصنعوا تذكرون الشربات، يعني يديروا الشربات ويحطوا، لكن هذه ما زي ما فهمتهاش انا تاع الخاتم اللي يحطوه في يحطوا الخاتم في الوسط، ما هي فائدته، ما الحكمه منه في هذا الحال، ما عندي علم عليها يعني، لكن كانوا يضعون الخاتم ويعطونه للولد ان يشرب يعني يفرحون به ويظهرون البهجة والسرور وكأنه أنجز إنجازا عظيما، وهذا من باب التعويد أيضا، من باب تعويد الصبيان على الصيام. وقال كثير من العلماء يعني، وقال يعني ابن بطال أيضا، كثير من العلماء استحب أن يدرب الصبيان على الصيام والعبادات رجاء بركات يعني بركات العبادة للأولاد. قال ورجاء بركتها لهم وليعتادوها وتسهل عليهم إذا التزموها. نعم. ويقول الإمام بدر الدين العيني رحمه الله: وإنما كانوا يصومونهم لأجل التمرين ليتعودوا بذلك ويكونوا على نشاط بذلك بعد البلوغ. ومن الوسائل التي ممكن استخدامها في تربية الأولاد وتعويدهم في باب الصيام يعني كذا، القدوة. القدوة لها أثر عظيم في نفوس الصغار. يقول عتبة بن أبي سفيان لمؤدب ولده، يخاطب الذي جاء به لكي يربي ويؤدب أولاده، يقول له: ليكن أول إصلاحك لولدي إصلاحك لنفسك. ابدأ أنت، ابدأ بنفسك، أصلح أنت نفسك ثم أصلح ولدي. وهذه نقول هذه العبارة أنا أوجهها للمعلمين والمعلمات الذين يربون أولادنا والذين ندفع إليهم أولادنا ليربوهم. نقول: ليكن إصلاحكم لأنفسكم أسبق من إصلاحكم لأولادنا. لماذا؟ يقول: فإن عيونهم معقودة بك، فالحسن عندهم ما صنعت والقبيح عندهم ما تركت. نعم، فإن أولادنا أبصارهم معلقة معقودة بمعلمهم ومعلماتهم، فالحسن ما فعله المعلم، والقبيح ما تركه ماذا؟ المعلم. ويكون هناك ولابد من تشجيعهم بإعطائهم وتحفيزهم. يقول إبراهيم بن أدهم رحمه الله: قال لي أبي، أبوه أبو إبراهيم بن أدهم، يقول له: يا بني أطلب الحديث، فكلما سمعت حديثا وحفظته فلك درهم. كلما سمعت حديثا وحفظته فلك درهم. يقول إبراهيم الأدهم رحمه الله: فطلبت الحديث على هذا، طلبت الحديث على هذا. هو بداية يبدأ هكذا، ولكن حينما يعني يذوق حلاوة العلم وحلاوة الحديث وحلاوة القرآن فإنه لا يستطيع الصبر عليه حتى ولو كان مجانا، حتى ولو كان بماذا؟ بالمجان. ولذلك تجد سبحان الله الواحد منهم وهو جائع لا يملك بيت، لا يملك طعام، مع ذلك يسعى في طلب العلم ويصبر على ذلك حتى صاروا من كبار العلماء. فإذا ما نجح الأولاد في شيء من هذا الذي ذكرناه لابد من إظهار البهجة والسرور لهم، وهذا يكون بالاحتفال، يكون بالاحتفال أن تجعل لهم حفلة يعني تناسب، سواء إذا حفظ القرآن أو حفظ الحديث أو صام أو صلى أو كذا، فإنك ماذا يعني تشجعه وتفرح به وتجعل له حفلة. مثلا إذا صلى معك التراويح ولم يترك يوما مثلا، ففي النهاية تجعل له يعني في العيد يعني تشتري له لباسا جيدا وتطعمه طعاما جيدا وتجمع أصدقائه عندك في البيت وتظهر فرح وتقول إن ولدي هذا بطل من الأبطال وقد صلى الصلاة بأكملها، واضح يعني تشجيعا له. ولذلك يقول عبد الجبار أبو خبيب الكرابيسي، يقول: كان معنا ابن لأيوب السختياني. أيوب السختياني من كبار العلماء المحدثين، كان عنده ولد، هذا الولد كان مع أبي خبيب الكرابيسي، هذا كان معه في كتاب واحد يعني في الزاوية في المدرسة القرآنية واحدة. يقول: فحذق الصبي. ما معنى حذق الصبي؟ أي حفظ القرآن وصار ماهرا بالقرآن، حفظ القرآن. يقول: فحذق الصبي فأتينا منزلهم فوضع له منبر فخطب عليه. جاب له أبوه منبر وطلع ذاك الولد فوق المنبر ويخطب إن الحمد لله، ويخطب في أصحابه في أصدقائه كأنه صار عالما من علماء الدنيا. قال: فوضع له منبر فخطب عليه ونهبوا علينا الجوز، يعني بدأوا ينثرون عليهم ماذا؟ الجوز. والأولاد تعرف يتخاطفون يعني من النهبة، هو ما يأخذ بالمسابقة يعني إنسان. لذلك نهى النبي عن النهبة بالنسبة للكبار، لكن الصغار هنا. فقال نفسنا حديث عمران بن حسين: نهى رسول الله عن النهبة والمثلة، عن المثلة والنهبة. النهبة هو الخطفة، يعني إنسان يخطف شيء. فهم كانوا ينهبون عليهم الجوز، يعني كانوا ينثرون عليهم الجوز، وكان الأولاد يتخطفون، يعني تأتي انت بالحلوى وتنثر عليهم الحلوى ويبدأون يعني يفعلون هذا. نعم. قال: وأيوب، يعني والد الصبي، قال: وأيوب قائم على الباب يقول لنا ادخلوا، وهو خاص لنا، يعني يرحب بأصحاب وأصدقاء ولدي يقول لهم ادخلوا البيت واحضروا هذا الحفل، فأظهر ابتهاجا وسرورا على هذا الولد الذي استظهر القرآن وحفظ القرآن وحذق في القرآن. حتى أن الحسن رحمه الله كان يقول: كان الغلام إذا حذق قبل اليوم، يعني لأنه ابن ابنه، ابن الحسن حذق في القرآن، حفظ القرآن، فجاء أبوه يعني ابنه ابن الحسن جاء يخبر جد الولد بأن ابنه قد حذق في القرآن، بس مجرد إخبار وليدنا واليوم ما شاء الله ونختمه إلى غير ذلك. ماذا قال له الحسن؟ قال: كان الغلام إذا حذق، كان الغلام إذا حذق قبل اليوم نحروا جزورا وصنعوا طعاما للناس، يعني نحروا جمل. أنت جاي تقول لي برك باللي ولد حذق في القرآن؟ كانوا بكري إذا حذق ينحرون له جزورا ويصنعون الطعام ويطعمون الناس إظهارا للبهجة وسرور الفرح بأن يعني أنعمهم الله وأكرمهم بولد حفظ القرآن، وأيضا تشجيعا وتحفيزا للولد لكي يزداد في طريق الخير قدما إلى الأمام بإذن الله رب العالمين. لاحظوا إخواني، هذه الآن قصة الأبوين، الأبوين وعلاقتهم مع الأبناء لابد من أن يعودهم الخير. قال: وعودوهم الخير فإن الخير عاد، وعودوهم الخير فإن الخير عاد. ولا خير خير ولا خير خير من الصلاة ومن الصيام ومن الفرائض ومن يعني العمل بالشريعة، وعلى رأس هذا كله التوحيد، أن تعلمه التوحيد، كما مر معنا في دروس سابقة أن ابن القيم رحمه الله ذكر أن الولد يعني على الوالد، على الوالد إذا بدأ ولده بالنطق أن يعلمه كلمة التوحيد، أن يعلمه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. مجرد ما يبدأ يتكلم، مجرد ما يبدأ يتكلم، احنا غير يبدأ يتكلم مازال ما هوش يتكلم مليح، 1 2 3 في فالاجير. لابد من تعليمه ماذا؟ من تعليمه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ثم تعويده الخير شيئا فشيئا وتشجيعه وتحفيزه بالهدايا والحفلات كما ذكرنا. الآن نشاهد الناس إذا ربحوا ولده في البكالوريا أو في الثانوية أو في الابتدائي يجعل له حفلة ضخمة في قاعة حفلات وحلويات وعزومات ولا أدري ماذا، لكن للأسف الشديد هذا الأمر نعم ممكن أن نفرح به لو كان الولد على استقامة، لكن كيف نفرح والولد على ماذا؟ على انحراف. يعني ربح في البكالوريا نعم، ولكنه لا يصلي ولا يعبد الله ولا يعرف الدين ولا يعرف كذا، بماذا نفرح؟ لكن لو ربح البكالوريا مع أنه يعني يحضر الدروس والمساجد ويقرأ القرآن ولغدك، ما شاء الله، يعني نفرح به ونسعد بهذا، نقول لأن هذا ذخرا لأمة الإسلام، هذا ذخر لأمة الإسلام. وإن شاء الله إخواني، ومن الأمور التي ممكن أن نشير إليها إشارة، وهي أن على كما أن الوالدين عليهم أن يعلموا أولادهم ويربوهم على الخير، كذلك نجد في الأسرة المتكونة من آباء وأبناء أن الأبناء أيضا يعلمون آباءهم وأمهاتهم الخير. فكثيرا ما نرى الولد يعلم أباه أو الولد يعلم أمه. كم من أب لم يكن يصلي فبدأ يصلي بسبب أولاده، كم من أم كانت ربما تقع في الشرك فأنقذها الله ونجاها الله بأولاده، وكم من أب وأم كانا يعبدان الله ولكن سبحان الله عبادتهم يعني على العادة ليس فيها شيء من السنة أو كذا، فيتعلم الولد ثم يعلم أباه ويعلم أمه فتصير عبادتهم من العادة إلى ماذا؟ إلى السنة، موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الأسرة المكونة من الآباء والأبناء ما داموا صغارا هذا دور الآباء، ولكن إذا كبر الأولاد وتعلموا عليهم أيضا أن يعلموا آباءهم، كما قال سيدنا إبراهيم عليه السلام، كما أخبر بذلك ربنا سبحانه في القرآن الكريم: يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. نعم، نلاحظ هنا كيف أن الإبن بدأ يدعو أباه إلى الخير ويعلمه الخير، فإما أن يستجيب وإما أن لا يستجيب، في النهاية الهادي هو الله رب العالمين. إخواني، هكذا ينبغي أن تكون الأسرة. رأينا كيف يكون الزوجان، كيف ينبغي أن يكون عليه الزوجان، والآن رأينا كيف ينبغي أن يكون دور الآباء مع الأبناء، وإلماحة خفيفة في الأخير كيف يكون دور الأبناء مع الآباء. وهناك يعني حكايات كثيرة عن حتى أذكر أن شابا صغيرا عمره 10 سنوات يعني من من من من عاصمة يعني حتى أنه من الحي هذا من حي بلكور يعني قديما هذا كان سبحان الله حريص وعمره 10 سنوات حريص على الصلاة وكان يخرج حتى لصلاة الفجر. فمرة رجع إلى البيت يبكي قال له أبو ما يبكي؟ قال كل الأولاد يأتون المسجد بآبائهم إلا أنا أذهب لنفسي يعني الحالي يعني لوحدي. فسبحان الله كان هذا سببا في أن اهتدى أبوه وصار يذهب إلى المسجد مع ولده ويحضر الصلوات مع ابنه وحسن حاله واستقام على الجادة. قد ينفع الله سبحانه كما قال آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. قد يأتيك النفع من آبائك وقد يأتيك النفع من أولادك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا وإياكم السداد والرشاد وأن يبصرنا بالحق وأن يحملنا عليه وأن يجنبنا السوء إنه ولي ذلك والقادر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.